يرى كثير من الناس اليوم أنه لا مخرج لأحد من التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وما هو واقع حال شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في معاملاتها، ومنها برنامج التقسيط للمساكن والسيارات. هذا كذب، كذب ما هو ضرورة تعامل مع البنوك، تعامل مع البنوك يشتري ولا هو ضرورة مع البنوك. أما الحوالة ما تنفق، إن يحول ماله إلى جهات أخرى عن طريق البنوك لا بأس، هذا مو ربا، حوالة ليست ربا. والرداء بدون فائدة ليس بالربا إذا دعت الحاجة أو الحاجة إليه. الربا معروف. الحاصل دعوة من الدعاء من البنوك ضرورية، هذا كله ربا. قبل البنوك مش صار الناس ملكوا ماتوا ما حصل لهم شيء. 14 قرن مضت أو 13 قرن قبل القرن الرابع عشر. ما عندهم بنوك. ما عاشوا ولا استقامت تجاراتهم ولا أموالهم ولا بيعهم ولا شرائهم. كانوا أحسن. سبحان الله. كانوا أحسن من هؤلاء. نعم. ما هو واجب أهل الحسبة؟ أما شركة الراجحي ولا أنا أبدأ شركة الراجحي قد مسلت على طريقة الإسلامية، نسأل الله يوفقهم. اللهم آمين.